سننظر. بس كلام ملك، نبي ملك، ما تخضش من ايه ده بجد؟ شفت ايه؟ طب قل لي. لا سننظر، اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ وكنت من الكاذبين ده ادخله في زمره الكاذبين، يعني منتظر منك انك تكون كذاب، بس ما قالوش صراحتك. سننظر، نشوف الموضوع. اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ مش كده؟ وبدا يرسله هو عشان اذا الهدهد والنمله جاي بقى انت تقول لي جراثيم وفيروسات وحاجات زي كده، ده كلام ده برضه. فتيجي قصه الدب عشان ما من البدايه بيمهد لك، فلما ياتي القران ليذكر لك القصه الامر واضح كما قال المفسرون. قال الامام احمد شاكر رحمه الله عليه: والايه صريحه بالقول العربي انها دابه، ومعنى الدابه في لغه العرب معروف واضح لا يحتاج الى تاويل، وقد بين هذا الحديث بعض فعلها اللي اسقطوا الجمله اللي هو اسقطها انا ذكرتها، وقد بين هذا الحديث بعض فعلها اللي هو الحديث السابق. ووردت احاديث كثيره في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابه الايه، الدابه الايه مش كده؟ بدل، وانها تخرج اخر الزمان. ووردت اثار اخرى في صفتها لم تنسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين ايات كتابه، فلا علينا ان ندعها طالما ما ثبتتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا علينا ان ندعها. ثم قال: فانظر مثلا تفسير ابن كثير المجلد السادس، طبعا على طبعته هو الشيخ احمد شاكر القديمه اللي هي طبعه الشيخ رشيد رضا، من 305 ل 310. ثم قال: ولكن بعض اهل عصرنا من المنتسبين للاسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول، بيرد بقى على امثال ابي عبيده وغيره، الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون ان يؤمنوا بالغيب ولا يريدون الا ان يقفوا عند حدود الماده التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم، ملحدو اوروبا الوثنيون الاباحيون. هنا كشف لك الغطاء وبين من وراء هؤلاء المكذبين للاحاديث. قال: الا ان يقفوا عند حدود الماده التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم، ملحدو اوروبا الوثنيون الاباحيون المتحللون من كل خلق ودين، هؤلاء لا يستطيعون ان يؤمنوا بما نؤمن به، ما يقدرش، ولا يستطيعون ان ينكروا انكارا صريحا. شفت بقى؟ حط ايدك، بيحط ايدك على الواقع اللي انت بتسمعه في التلفزيون الان واللي بتقراه في الجرايد من الدجالين الذين اصبح رزقهم كما قال القران الكريم: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يكذب عشان ايه؟ ياكل عيش. فشو بيقول ايه؟ هؤلاء لا يستطيعون ان يؤمنوا بما نؤمن به، لا يقدر يؤمن ولا يستطيعون ان ينكروا انكارا صريحا، ما يقدرش يكذب بالقران صراحه. فيجمجمون، المجمجم الذي يقول كلاما لا يبين ما يبقاش واضح، يجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون، بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام وهي له عدو مبين وعبيد لأعدائه المستعمرين، فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون وأي نار يتقحمون، ذلك بأنهم بآيات الله لا يوقنون. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه من تعليقي على مسند الإمام العظيم أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. مكان خروج الدابة من أي الأماكن تخرج؟ طبعا احنا عرفنا ان الدابة لا هي تعبان ولا هي نعرف دابة من الدواب كما قال الله عز وجل، ما أبهمه القرآن طالما لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نبهم كما أبهم رب العالمين وأبهم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. مش عاوزين نكون ممن يكذب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكون ممن يصدق بكل خرافة، فالتصديق بالكذب كالتكذيب بالصدق، نحن لا نصدق بكذب ولا نكذب بصدق، مش كده ولا ايه؟

ما هياش نار نار وإنما إيه؟ الفتن، فالفتن نار مش كده ولا لأ؟ وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه، فالخراب كله هيعم المشرق. وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، انحشروا بفعل الفتن. فهذه النار التي حشرتهم غير النار التي تخرج من اليمن، دي الفتن بنارها جعلت الناس يهجرون المشرق إلى المغرب بعد أن يعني الوقت بتحدث فتن في العراق الآن مش وسوريا، الناس بتهج فين؟ للغرب، لدرجة إن ما بيجوش كمان الغرب عندنا بس، ده بيروحوا الغرب بجد، بيروحوا بلاد أوروبا مش كده ولا بيهاجروا. فالفتن في آخر الزمان ستشتد بالناس في المشرق، فيغادر المشرق ويخرب إلى المغرب، بس مش المغرب الأقصى ولا المغرب العربي، وإنما الغرب بالنسبة للمشرق هيكون فين؟ في أرض المحشر الشام، واخدين بالكم؟ قال كما شهد ذلك مرارا من عهد جنكيز خان ومن بعده. وأما النار ولغاية عصرنا احنا كمان بيحدث هذا الكلام. وأما النار التي في حديثي حذيفة ابن أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية. يبقى النار الأولى مؤولة بالفتن اللي في حديث أنس، والنار الثانية المقصود بها اللي بتخرج من قعر عدن من بحر حضرموت دي نار ايه؟ ها؟ حقيقية. أما كيفية حشرها للناس نقوله بعد الأذان إن شاء الله. خلاص؟ كيفية حشرها أي النار للناس. قال عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن، خلاص بقى اتفقنا على إنها من اليمن، من عدن، من حضرموت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر. والذين يحشرون على ثلاثة أفواج، الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، راغبون طاعمون يعني من الأكل مش طامعون، طاعمون كاسون لابسين راكبون. والثاني فوج يمشون طارة ويركبون أخرى، يعتقبون على البعير الواحد، يعتقبون يعني يتناوبوه، واحد يمشي المجموعة تمشي وواحد ايه يركب، زي ما كانوا يتعاقبون البعير الواحد في غزوة بدر نظرا لقلة الظهر المركوب يعني. وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يعتقبون على البعير الواحد كما سيأتي في الحديث، اثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى أن قالوا عشرة على بعير يعتقبون، سلمنا الله وإياكم من هذا الزمان. قال وذلك من قلة الظهر يومئذ، يعني فيش عربيات، وكمان حتى الجمال أو الركوبات هتكون إيه قليلة جدا. والفوج الثالث تحشرهم النار والعياذ بالله، فتحيط بهم من ورائهم، يتأخروا مش يعرفوا يجيبوا حاجة يركبوها، يتكسلوا، تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار، سلمنا الله وإياكم. هذا الكلام في النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير. ومما جاء من الأحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس هنذكرها، ونذكر أقوال أهل الحديث في تصحيحها وتضعيفها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. يحشر بقيتهم مفعول به مقدم، النار هي الفاعل مؤخر، ويحشر بقيتهم النار. تقيل معهم حيث قالوا، القيلولة للراحة حين الظهيرة، حتى ولو ما نمش الإنسان الراحة في ذلك الوقت تقال عنها قيلولة. تقيل معهم حيث قالوا، يعني تبقى معاهم، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لا ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير، سلمنا الله وإياكم. والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال صاحب مجمع الزوائد رجاله ثقات.

ما تنظرش للامور الايه المعاصره. وذلك الخايبين اللي فاكرين نفسهم بيتاولوا احاديث الفتن على هذا الزمان ويجيبوا لك الرايات السود والخيبه الثقيله، مش واخدين بالهم ان هم سببوا الفتن في ارض الشام. شفت الخيبه، هم تسببوا في ان جعلوا ارض الشام اللي في فتره المحن والملاحم ستكون امن الاراضي، هم الان اشعلوها حربا ضروسا، فجعلوا ارض المحشر اللي ستكون ارض الامان جعلوها ارض ايه؟ ارض فتن. ثم يريدون ان يطبقوا عليها النصوص. طب ازاي هتطبق النصوص لما الامر معكوس؟ يبقى الوقت غير وقته خالص، مش كده ولا ايه؟ قال: والسبب في كون ارض الشام هي ارض المحشر ان الامن والايمان حين تقع الفتن في اخر الزمان يكون بالشام، وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه احاديث صحيحه، من ما اخرجه الامام احمد عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم اذ رايت عمود الكتاب احتمل من تحت راسي، فظننت انه مذهوب به، فاتبعته بصري فعمد بي الى الشام، الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام. شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام. والحافظ ابن حجر قال عنه: سنده صحيح. واخرج الطبراني عن عبد الله بن حواله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رايت ليله اسري بي عمودا ابيض كانه لواء تحمله الملائكه، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب، امرنا ان نضعه بالشام. والحديث صح، حسن اسناده الشيخ الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وروى ابو داود بسنده الى عبد الله بن حواله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الامر الى ان تكون جنودا مجنده، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حواله: خير لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فانها خياره الله من ارضه يجتبي إليها خيارته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهلي. كل ده بيتكلم عن الشيخ الألباني، صحح الحديث في سنن أبي داود. طبعا كل الكلام ده بيتكلم عن إيه؟ ملاحم آخر الزمان. ولذلك أنت لو جيت تبحث في أثناء العصور منذ عصر الصليبيين والتتار ستجد أن مصر، لكن في هذه الفتن والملاحم لم تذكر مصر، وإنما يذكر هنا إيه؟ الشام. فإذا لكل زمان رجاله ولا إيه؟ وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام. يبقى كل الكلام خلي بالكم عن الشام في آخر الزمان، كلام كله. ولذلك في بعض إخواننا بيريدوا أن يطبق الأمر على الشام وعلى سكن الشام في هذه الإيه؟ العصور. طب ماذا تفعل في هذه الفتن المعاصرة الآن؟ عليك بالهجرة من الشام، مش كده ولا إيه؟ ها؟ نعم. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. وقد أنكر أبو عبية أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر، فقال: الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، بل في القرآن الكريم ما ينقضه. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأين أرض الشام إذن؟ الرجل في موضوع تاني خالص. صلي العشاء ونكمل بإذن الله تعالى.